الترم الاول اعتقد ان كانت ماشيه معانا تمام، لما تخلص كل حاجه في المحاضره وتخلص محاضرتها وتخلص فصله ما تقعدش تاني ولا تعيد ولا تزيد حاجه في الحياه وسط المحاضره. لو حضراتكم بيمتلكوا الباوربوينت بتاع المحاضره بيبقى في محاضره والله انت لو حضراتكم بتبقوا حابين تكرروها بيبقى تمام. برضه نظام الشراكات بيبقى مستمر زي ما هو. الفرق بس ان الماده كانت اللغه العربيه والمره دي عندنا نصوص التخطيط باللغه الانجليزيه. اعتقد تختاروا تخطيط اجتماعي باللغه العربيه واضح مع الترسانين والمترجمين ان شاء الله. فالاثنين قريبين من بعض جدا. فالسيستم بتاعنا غير اللي بتاخده مرتين او ثلاثه مواد نصوص سواء اللغه الانجليزيه في المقر او في الجامعه او تنظيم مجتمع. في التخطيط احنا مختلفين شويه. واعتقد انت تعودتوا على الاختلاف. تمام؟ انا بالنسبه لي هنشرح عربي وانجليزي تمام مفيش مشاكل، هنشرح انجليزي وهنقول عربي. بس في الامتحان الفاينل النهائي بتاعنا يبقى انجليزي انجليزي. واضح؟ انجليزي انجليزي. موضوع الترجمه، موضوع الكلمه ومعناها، الكلام ده ملوش اي اساس عندنا في اللغه الانجليزيه. تمام؟ زي ما عملت مع حضراتكم في التربيه، قلت لحضراتكم برضه وقت الاسئله بناء عليه ناس بتحل بنك الاسئله بتذاكر الباور بوينت وتشوف الدنيا ماشيه ازاي وبتحل الامتحان. تمام؟ في اي مشكله في الانجليزي الجديدي؟ عشان في ناس كتير مشكلتكم انتوا هو مش مشكلتكم انتوا، مشكلتنا احنا عاملين زي ان احنا اتعودنا ان احنا نديكم الانجليزي ولازم نديكم معاه كلمات عربي تحفظوها ومصطلحات عربي تحفظوها. تمام؟ احنا هندي الكلام ده بس في سياق الشرح. يعني احنا هنشرح هنقول الجمله بالانجليزي وهنقول معناها بالعربي تمام مفيش مشكله ونشرحها وخلاص. موضوع الكلمات يمكن انتوا لو حضراتكم الناس بتستلم الكتب او باصت في الكتب هتلاقوا في كل فصل ورا كل شرطه من الشباك بتاعتنا موجود مجموعه من الاسئله، اسئله فيها كلمات بتتحول عربي وكلمات بتتحول انجليزي والصح والغلط والدسكشن او الديفينيشن احنا ما بنرضوش ان احنا دلوقتي الاسئله بتاعتنا كلها اختياري صح وغلط. فالكلمات اللي بتبقى في الفصل هي اللي بتحفظوها. بس بتحفظوها لايه؟ لمجرد ان هي تساعد حضرتك او حضرتك في الامتحان. مش هتساعدك ان انت تيجي لك الكلمه دي معناها ايه؟ حتى لو جات الكلمه هتيجي لك بالانجليزي. معناها ايه؟ تخطيط مش بلاقي كلمه تقول تخطيط معناها ايه بالانجليزي؟ تتكتب الجمله تمام؟ نظام اعمال السنه بدل طبعا من 50 15 اعمال السنه زي ما احنا عملنا قبل كده في نسبه المشاركات. بس هنخلي المشاركات الراجل جايب عليهم ثلاث درجات او اربع درجات بكتير، مش هنخلي 5 ولا 10 عشان نقلل شويه من الامتحان. الامتحانات بتاعت نصوص التخطيط قدام حضراتكم اختيارين وهشوف الاراء دلوقتي. تمتحنوا امتحان شامل، هيبقى امتحان اونلاين لان انا مش همتحن تاني في الصلاه ولا هعمل الهزله اللي حصلت في الصلاه دي. واضح؟ او بيبقى بعد ما نخلص، احنا عندنا الفصل الاول هو اكبر فصل عندنا، وبعد ما تخلص الفصل الاول وتلاقي الفصل الاول هو معاه ثلاث محاضرات. ممكن بعد الفصل الاول تمتحن امتحان يبقى عليه خمس درجات. امتحان بعد الفصل الثاني والثالث يبقى عليه خمس درجات. امتحان بعد الفصل الثالث والرابع والخامس والسادس ايا كان وعليه خمس درجات، ونحاول نجمع بعد كده وناخد المتوسط بتاع حضرتك او حضرتك، بحيث نعمل لك امتحان تقدر تعوضه في الثاني والثالث والرابع. هل الاوبشن ده يناسب حضراتكم؟ الناس موافقه على كده؟ ارفعوا منكم كده لو موافقين عشان نشوف الناس اللي معترضه معترضه ليه. طيب هنزلك اللي عنده اعتراض بقى ايه مشكلتك في الموضوع؟ هتقول التيمز مش شغال. صح؟ تمام التيمز مش شغال، بس التيمز لما عملنا امتحان اشتغل. يعني احنا لو بصينا للتيمز في ايام المحاضرات احنا بنحضر 30 40 واحد، لكن لما عملنا امتحان اشتغل ودخلوا امتحان تقريبا 2000 طالب. فطبيعي الامتحان في الصلاه معلش يعني كان فيها نسبه من العشوائيه زياده، نسبه من الاستهتار زياده عن اللازم. وقعدنا نعمل تكليفات عشان الناس تعوض وتكليفات لحد يوم الامتحان كنا بنعمل تكليفات عشان الناس تعوض. للعلم الناس اللي كانت مزحنا والله كانت درجاتها مستريحه. حتى اللي عمل فيه سكتين درجته زادت اتحسنت، لكن ازاي الناس اللي امتحنت في الصلاه؟ واضح؟ رافع ايدك كنت هتسال على ايه؟ واحد ورا مش عايز صوتك. طب وليه ما هو الفرصه انك تتيح ليهم اكتر من فرصه يعني؟ مفاهيم اساسيات واهداف ونماذج ونهايتك من مبادئ. الناس اللي معاها كتاب لو عارفه فتحتها عشان تعرف تسلم، لان في كلام كتير وراي كتير مقدمه للفصل ده، فمن راحه كده وما تعرفش تاني بعد ما تفضل الفصل ده عشان لو حد بيتابع في الكتاب ما يتوهش. فيمكن قلت قبل كده ان انا ما بحبش حد بعد قدامي مش بعد قدامي، مش عايزه حد يسمع حد وطلع بره تمام؟ ده ولا ده ولا ده. You are many definitions of the meaning of deliver by different the culture of scientific and the field of specialization. يعني بيقول لي تعريف التخطيط عندنا ان في تعريفات كتير للتخطيط، وحاجه عاملين تعريفات التخطيط، والتعريفات دي بتختلف باختلاف ثقافات العلماء واختلاف مجالات تخصصهم. يعني كل تخصص عندنا تلاقي التخطيط تطبق عليه العلماء. احنا عندنا مفاهيم عامه ومفاهيم متخصصه. المفهوم العام للتخطيط بيقول ان التريننج ده ممكن تلوع اول 10 صفحات اللي انا بتكلم فيها. فلو الناس انا شايفه الناس بس عشان فاتحه كوتش عشان تهت شويه ممكن تسيب الكوتش وتشتغل بعد كده بعد ما تطور، لان هي الجزء بتاع المقدمه فيه كلام كتير قوي مقدمه. انا مش عايزه اقول زي ما عملنا في مادة التنمية يا جماعة، يعني احنا عملنا في مادة التنمية الكتاب معانا والباور بوينت معانا، بس كان شغلنا كله على الباور بوينت، كأنكم كنتوا بتخططوا في المحاضرة، فهو هو نفس اللي انا هعمله في مادة النصوص بيبقى نفس النظام معانا، احنا بنشرح من الكتاب ولكن الباور بوينت هو الأساس بالنسبة لي، واللي عايز يخطط في الكتاب ياخد الباور بوينت ويخطط فيه. الفصل ده انا ممكن ما نزلوش الأسبوع ده، نروحوا الأسبوع التاني، لأن أنا زي ما بقول الفصل بياخد معايا حضرة واثنين وثلاثة. حضراتكم حابين بالنسبة لحضراتكم اللايف بس يعني معلش مع احترامي لحضراتكم مش هعمل محاضرة اونلاين ولا 30%. محاضرة اونلاين أنا حاجة ليا هشتغل، أنا من مش هشتغل. لأن أنا الترم اللي فات كنا بنشتغل بندي الناس اهتمام بس يعني طبعا الناس اللي كانت داخلة مشهورة لكن كانوا بيختاروا هم اللي كانوا بيختاروا بره المحاضرة. نادرا أول لما كنت تلاقي حد من الناس اللي ظروفها ما سمحتش تحضر في المحاضرة وكده أونلاين، فطبيعي لما ملتزم بيلتزم في الاثنين. فأونلاين لو في مجال أونلاين هنبتدي برضه بس هعمل عكس تعالى. أنا أعتقد إن أنت تدخل الكود بتاع المادة عشان الناس تدخل عليه. فحتى لو الناس ما عرفتش تدخل ممكن نشتغل على مادة التنمية مفيش مشاكل. كده كده نفس الفريق اللي معانا هو هو. المادة دي معاكوا أنا ودكتور سعودي بس. يعني احنا الاثنين فقط، برضه الدكتور سعودي راجل ما بيبقاش معانا في المحاضرات لكن بيتابع معانا الدنيا ماشيه ازاي. الناس اللي نايمه يا جماعه اللي تعبان بيفكر الباب مفتوح. انا النهارده مش هقفل الباب. يبقى احنا قلنا ان التخطيط مفهوم التخطيط بيختلف في اختلاف ثقافات العلماء ومجالات التخصص بتاعهم. مفاهيم العمل التخطيط بتقول اللي هو جنرال ديفينيشن بيقول ان التخطيط او بلاننج از جنرال نيمينج فور اول اوبريتنج اكتيفيتي باي انديفيدوال اند جروب يوزنج اول يوزنج انتليجنس اند انسايت فور اتشيفمنت جول اند ميتنج نيدز. المفهوم العام للتخطيط بيقول ان التخطيط كمفهوم عام عشان الناس اللي بتحب تكتب ترجمه برضه مفهوم هو الباور بوينت. التخطيط كمفهوم عام تستخدم لتنظيم جميع أنشطة الأفراد، جماعات، استخدام، الذكاء، تنظيم مخصص عشان أهدافها وتلبي احتياجاتها أو تجمع أغراضها المطلوبة. الآنسة اللي طلعت تستهدفني كنت طلعت منك. وكانت تعمل تقريبا اوف بلاننج تحدد عناصر التخطيط في خمس او ست عناصر. في نقطه عايزه اخدكم تاخدوا بالكم، احنا كتير بيجي قدامنا عناصر زي ما عملنا، انا بقول نفس الست في ماده التنميه، احنا كان بيبقى عندنا 10 15 عنصر في الحاجه واحنا بناخد منهم مجموعه، المجموعه اللي بتاخدت هي اللي هنلتزم بيها، ما نتخلش خلاص عشان احنا ما بنعيدش الست في الحاجه، الحاجه في الايام مراحل. أول عنصر عندي في عناصر التفصيل assessment the community resources، بنقيم موارد المجتمع. تاني عنصر عندنا counting the basic تجمعاتي وبعدين كده. يعني احنا قلنا هنحدد خطه معينه، قلت الجواب التناسق والترابط بين اجزاء الخطه. يبقى اول عنصر عندي وقائيه الخطه، العنصر الثاني التناسق والترابط بين اجزاء الخطه، ثالث عنصر reduced the cost of preparing and carry out the building، يعني بتخفض تكاليف اعداد وتنفيذ الخطه. احاول عشان نعمل خطه جيده ان انا هخفض التكلفه الماديه بتاعتها وبخفض الوقت والجهد فيما بعد. رابع عنصر عندي flexibility of the planning او of the plan اللي هي مرونه الخطه، فاحنا لازم الخطه تبقى عندنا واقعيه ومرنه وفي طور حاله من التناسق والتكامل بين عناصر واجزاء الخطه بالاضافه لخفض التكاليف وتنفيذ اعداد الخطه. اخر عنصر عندي بيقول most of the most of control and carrying out the evaluation and evaluation the performance and solving the problem، يعني انا بتحكم الاستمراريه في التنفيذ تقييم الاداء وحل المشكلات، يعني ان انا بحاول اشوف المشكله بتاعتي اتحلت ولا لا، هل بعد الخطه دي ما تنتهي مشكله مستمره وقائمه او تم القضاء عليها. لازم في حاله من الاستمراريه وحاله من المتابعه. يبقى احنا لو قلنا عناصر الخطه عندنا هم خمس عناصر: واقعيه الخطه، تناسق الترابط بين اجزاء الخطه، تخفيض تكاليف اعداد وتنفيذ الخطه، ومرونه الخطه، والتحكم في الاستمراريه للتنفيذ وتقييم الاداء. هنتكلم دلوقتي عن الديفينيشن اوف سوشيال بلان. برضه هناخد تعريفين عشان الناس تبقى عارفه. هناخد تعريف من جيلبرت وتعريف من احمد كمال. هتلاقوا غالبا هم نفس التعريفين اللي موجودين ممكن في العربي. يبقى التعريف نيل جيلبرت وتعريف احمد كمال. ممكن عادي حضرتك لو الترجمه من هنا مش متوافقه مع العربي ممكن تجيب الترجمه بتاعت العربي لو انت بتحب تحفظ بالعربي. تمام؟ التعريف الاول بتاع احمد كمال بيقول according to احمد كمال social break is social change process to transform transformation from situation to another based by groups for coordination and integrate discussion to realize the goals and mobility and desired time with less cost and with good performance. يقول ان احمد كمال يقول ان التخطيط هو عمليات التغيير الاجتماعي للتحول من موقف الى مواقف فقط ولكن بشكل افضل. التغيير ده بيتم من خلال مجموعه من القرارات المتناسقه والمترابطه لتحقيق الاهداف الكامل، يعني مش مجرد ان انا اعمل تغيير وبس، لا انا بعمل التغيير ده بناء على قرارات عندي واخدها. بحيث ان القرارات اللي انا هاخدها بتتم في وقت مناسب وباقل تكلفه وباعلى اداء. يبقى عندي أهدافي محتاج إن أنا أغير المجتمع من وضع حالي إلى وضع اجتماعي أفضل من خلال مجموعة من القرارات، القرارات دي تبقى متناسقة ومتناسبة مع أهدافنا ومتناسقة ومترابطة مع احتياجاتك ورغباتك والفرد والأسرة والمجتمع، وده بيتم من خلال أو بيتم في وقت مناسب وبأقل تكلفة وبأعلى جودة. التعريف الثاني لنيل جيلبرت أنا مش هكمل غير هقعد لحد هنا عشان أنا حاسة إن أنتوا، وعلى فكرة أنا معترض على عدد المحاضرة بس يعني للأسف جدول يعني. التعريف الثاني اللي هو وفقا لنيل جيلبرت وهاريس بيك، according to نيل جيلبرت and هاريس بيك social break is the constant attempt to solve problems and control the course of future events for by foresight and investigation systematic thinking and exercise value performance and choosing among motivation lines for action. بيقول ان التعريف وفقا لجيلبرت هارد بيك بيقول التخطيط هو محاوله واعيه لحل المشكلات والتحكم في مجريات الاحداث المستقبليه، وده من خلال بصيرتنا والتحقيق بتاعنا وتفكيرنا المنهجي وممارسه الاختيار القيم او الافضل بالنسبه لخطوط العمل او بدائل العمل اللي بيشتغل عليها. يعني لما بيجي خطط اجتماعي لازم يبقى عندي انا بخطط عشان اراعي او احل مشكله وعشان احقق هدف، لازم اراعي الاحداث المستقبليه بتاعتنا، يعني احنا بنخطط مش بنخطط حاليا، بخطط لحاجه اعملها مستقبليه. ده بيتم من خلال انا عندي رؤيه وعندي بصيره بالموضوع ده وعندي تفكير علمي ومنهجي هشتغل عليه وعندي اساليب وخطوط عمل لازم تبقى الناس محددها في الاول. يعني بدائل العمل اللي اشتغل عليها مش بديل واحد، انا بحط بدائل عمل كتير بحيث ان واحد فيهم ما ينفعش مع الخطه بتاعتي بشتغل مع البدائل الثانيه. انا هقف لحد هنا لان انا شايفه الناس نامت. الناس كلها نايمه عشان تكون مشجع يعني على الموضوع. هتحاول الاسبوع الجاي المحاضره يعني بعد الزملاء بتوع رفع مواد الكورس نخلصهم احنا نرجع على